السؤال الاول، ما راي سماحه الشيخ بتقسيم البدع كالبدع المستحبه والبدع المحرمه، ووجه دليل من قال بهذا التقسيم مع بيان قول الرسول كل بدعه ضلاله؟ ذهب بعض الناس بعض الفقهاء المتاخرين الى تقسيم البدعه الى حسنه وسيئه وواجبه ومحرمه ومباحه، وهذا لا اصل على التقسيم. هذا التقسيم لا اصل له، فليس في البدع شيء حسن، كلها ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلال، فلا يجب اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقسم بعضها ضلال بعضها ضلال معترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. اتى النبي بعباره جامعه قال كل بدعه ضلال، هذا كلام عام جامع لا يجوز ان يعترض عليه. واما ما يظن بعض الناس انه بدعه وهو ما شرعه الله فليس بدعه، مثل بناء المساجد ليس بدعه، فالنبي مسجد عليه الصلاه والسلام، وذلك نقل المصاحف تشحيذا من باب الايضاح لكلام الله ليس من البدع، فمن باب الايضاح لكلام الله وبيان ما هو مرفوع وما هو مرفوض، لان بعض العامه لا يقصد ذلك، قد تشتري بعض الكلمات على لم تنطق، كذلك يقول المصاحف، كذلك بناء المدارس، كل هذه من البدع، بل مما شرع الله ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله امرنا ان نحفظ كتابه وان نعلم اولادنا، قال باب التعليم، باب التعليم والايضاح، فليس هذا من البدع. هكذا إيجاد الضبط والملقات ليس من البدع، بل من باب الصدقات الجارية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يحمل المال انقطع عمل ثلاثة من ثلاث، صدقة جارية أو عيون يتبع عمر أولا سيكون. فإذا أنفق الناس بيوت أئمة أو المؤذنين أو أربطة أو غير ذلك من التدريس والتعليم والغرباء والفقراء والمساكين، هذا من العمل الصالح والصدقات الجارية الداخلة في بحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمنع الناس وإرشادهم والصدقة عليهم ومواساتهم ورحمتهم، هذا كله تشبيه لا وجه. والسؤال هذا يروى عن عمر، جاء عمر في مسألة التراويح من حيث اللغة، مثل ما قال مجمع الصلوات من حيث اللغة، أنه جمعهم على إمام ولم يكن مجموعين على إمام سابق في التراويح، صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي وأربع ثم تركهم خوفا أن ترضى عليهم، فجمع عمر علينا من واحد وخرج ذات ليلة وهم يصلون، فقال لم تأتي بدعة؟ فمعنى يعني من حيث اللغة، أما هو يعرف أنها سنة ولهذا فعلها ودعا إليها وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنة بلا شك، فهو سنة وقربة ليس بدعة في الدين. ظن الغرض من ثقته مرض يتعلمها كلمة، ولو كانت في الأي صف لما تعلق به.